حديث 1377 عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيس عمر خديجة رضي بتن يقوتي من قلب غنبري صلى الله عليه وسلم تقول لا تطروني هن زيدي حدي متحت من مكة كما أطرت النصارى ابن مريم شوفلا قري مريم زيدي حدي متحت ويكري حتى شروط باوي بلنتر ليكري فإنما أنا عبده فرأس عبد خذ تعالى فقولوا بجاهين جبيجن عبد الله ورسوله عبد خديه وقاصديه.